ملخص كتاب مبادئ تدبر القرآن الكريم من أخضر.com لمؤلفه عبد المحسن ابن زين المطيري. أكرم الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن رفعة لهم في الدنيا والآخرة، وأجرى على لسان رسوله الكريم أن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فإن التمسك به نجاة والإفلات مهلكة. لكن تمسك المسلمين بالقرآن على فروع التلاوة والحفظ فقط، وفقدوا أهم الفروع وهو التدبر، وغاب عنهم وهو الفعل الحقيقي لتذوق معاني القرآن والعمل به. وفي هذا الكتاب يوضح الكاتب بداية طريق التدبر ليساعد على فهم القرآن الكريم والتمسك به. أولاً، ما التدبر؟ كثيراً ما نجد مسلمين مقبلين على كتاب الله قارئين له من دون فهم، مقبلين بأجساد من غير عقل عامل ولا قلب مفتوح، كما جاء في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لقد ذكر الله سبحانه وتعالى فعلاً مهماً يجب أن يصاحب المسلم في قراءته للقرآن، وهو التدبر، فهو فعل معين للمسلمين على القرآن يظهر له من كنوزه الخفية ما يستطيع أن يلمس قلبه، ويغير من معايير وموازين صاحبه المقبل عليه ليخرج منه بغير ما دخل. ولهذا فإن من أراد تذوق حلاوة القرآن يجب أن يدرك معنى التدبر. فالتدبر في اللغة قد ذكر فيه كثير من العلماء أقوالاً متعددة، ولكن أجمع أكثرهم أنه التفكر في الأمر أو الشيء لاستنباط المقصد. أما معناه في الاصطلاح فيعني عميق التفكر في معاني القرآن والنظر في العواقب والمآلات القلبية والعلمية لمعاني القرآن. وتقوم رحلة تدبر القرآن الكريم وفهمه على عنصرين: العنصر الأول وهو النظري، ويقوم على الوقوف مع الآيات والتفكر فيها، ويرتبط هذا العنصر بالتفسير والاستنباط. أما العنصر الثاني فهو العنصر العملي، إذ يقوم على إدراك المعنى النظري، فإن فهم المعنى يؤدي إلى العمل، وهذا العمل هو نتاج التفاعل العقلي والقلبي مع الآيات، الذي يتمثل في العظة والتذكر عند ذكر آيات ضرب الأمثال والنار، والطمأنينة والسكينة عند ذكر آيات النعيم والجنة. وبالرغم من اتصال التدبر بالتفسير، فإن هناك فرقاً واضحاً بينهما، إذ يقوم التفسير على بيان وإيضاح المعاني والألفاظ، أما التدبر كما ذكر، فيقوم على تأثر القلب والتفكر العميق في معاني كلام الله تعالى. ومن هنا ندرك أن أثر القرآن وهديه يشعر به كل من تفاعل مع الآيات، إذ إن للقرآن روحاً وهي المعاني، وأنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بالمعاني ويتغافل عن التفاعل والتفكر فيما وراء المعاني. ثانياً، نسبة علم التدبر إلى العلوم وحكمه ووضعه. بعد معرفة معنى التدبر لغة واصطلاحاً، نلاحظ أن علم التدبر جزء مهم من علوم القرآن لا ينفك عنه، فإن الناظر في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، يجد كلاما لم يوجد مثله من قبل، يثبت أن القرآن هو أصل الأصول كلها، فإن منزلته أعلى وأشرف من أن ينظر إلى غيره من الكتب البشرية. لقد بدأ علم التدبر منذ القدم تزامناً مع نزول القرآن الكريم، حيث أنزل ليعمل به، ولا يمكن أن يعمل الإنسان بشيء لا يفهمه. ولهذا حين نتأمل في القرآن الكريم نجد ارتباطاً وثيقاً بين المعرفة والفهم والتدبر، ومثال ذلك قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ويقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإن النظر في سياق هذه الآيات يبين أن المعرفة والفهم للحق أديا إلى العمل بفيض الدموع، وبأن صدقوا وآمنوا وكل هذا من أثر التدبر. لقد كان للشرع حكم في التدبر، حيث أجمع على أنه واجب على أهل الإيمان لأنه أساس الانتفاع لهم. ويشير الكاتب إلى أن أهل القرآن في التدبر أربعة أنواع. النوع الأول هو تدبر العلماء، هو قائم على الربط بين علومهم الشرعية واللغوية لتساعدهم على الفهم العميق واستخراج جوهر القرآن، وهذا واجب عليهم وفرض كفاية. أما النوع الثاني فهم أهل التخصص في العلوم المتنوعة مثل الفن والطب والسياسة وغيرها، حيث يساعدهم التخصص في الوقوف على أمور لا يدركها غيرهم من جهة تخصصهم. أما نوعان الثالث والرابع فيضمنان تدبر عامة المسلمين وتدبر أهل الإيمان. فتدبر عامة المسلمين يقوم على ما يمكن فهمه من كتاب الله والعمل به، ويدخل في حكم الواجب على جميع المسلمين بحسب الاستطاعة. أما تدبر أهل الإيمان فيبنى على التقوى والزهد والورع عندما يرتفع الإيمان في النفس، وهذا النوع مستحب لاختلاف الناس في درجات الإيمان. ثالثاً، فضل هذا العلم. دعا الله سبحانه وتعالى عباده كلهم إلى تدبر القرآن وفهمه حتى يطيب للعبد المؤمن حاله ويهنى بعيشه ومنامه، فإن القرآن هو غنيمة أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة، ولعلم تدبر القرآن فضائل كثيرة، منها الامتثال لأمر الله تعالى في قوله أفلا يتدبرون القرآن. أيضا يعد التدبر المقصود الأعظم من تنزيل القرآن العظيم، يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهو أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل. ومن ضمن فضائل هذا العلم أنه نوع مهم جدا من تعلم القرآن، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن القرآن الكريم بناء كامل لكل شيء، فهو ميزان الحياة في جميع الجوانب الاجتماعية والسياسية والروحية والاقتصادية وغيرها. ولقد كان التدبر أعظم ما ينبغي أن يراعيه المسلم عند التعامل مع القرآن، حيث يتجلى أثره في النفس وتصبح ثمرته غذاء للروح وتربية للعقل، فهو أحسن الكتب نظاما وأبلغها بيانا وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما. إنه كتاب القرآن الجامع لكل شيء وليس كمثله شيء، كما قال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهذا إعجاز القرآن. ولقد تناول العلماء خمسة مقاصد تعد من أكبر الغايات التي وضعت للكتاب الكريم، فأولها هو الأجر الموجود في كل حرف وهو أعظم المقاصد، وثانيها المناجاة، وثالثها طلب الشفاء من كل داء. أما المقصد الرابع فهو الازدياد في العلم، كما ذكر قول ابن مسعود رضي الله عنه إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وهنا يرتبط مقصد ازدياد العلم بأهم مقصد وهو العمل، حيث إن تمام العمل بالعلم، وهذه المقاصد الخمسة هي نتاج تدبر كتاب الله. يقوم علم التدبر على مسائل واستمدادات قام بها كثير من العلماء السابقين بتدبر آيات كتاب الله، وكما ذكر الكاتب أنها جمعت في سلسلة مهمة جدا تحت عنوان ليتدبروا آياته. ولقد قام علم التدبر على استمدادات كبيرة من علوم مختلفة مثل علم التفسير وأصول التفسير وعلوم القرآن واللغة العربية وأصول الفقه، وهذه العلوم لا يستغنى عن معرفتها والرجوع إليها لأنها من الأصول الثابتة. رابعاً، أسباب معينة على التدبر. يريد الله عز وجل لعباده جميعاً الخير، وإن أعظم هذا الخير وأكمله في كتابه الكريم. ولو تأملنا هذا الأمر نجد أنه حينما يقبل المسلم على كتاب الله بكل كيانه يرجو صلاح الدنيا والآخرة بكل صدق ورجاء، يفتح الله له كل أبواب الطاعة والعبادة المعينة على استكمال الطريق إليه، فإن أثر القرآن في القلوب لا يوجد له نظير. تستبشر به النفوس وتنشرح له الصدور. إن إقبال العبد الصالح على القرآن وبلوغه السعي لتدبره حسن تدبر يقوم على أسباب تعينه، فمنها أسباب حسية ومعنوية. أما الأسباب المعنوية فهي تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه من أهم وأنفع الأسباب نظراً إلى عظمة المتكلم بها. أيضاً الإخلاص، وهو تمام القلب وصلاح العمل، ومهما بذل الإنسان من جهد لن يفتح الله عليه في القرآن من غير الدعاء والخضوع بأن الأمر كله بيد الله سبحانه. ولقد كان لكثرة تلاوة القرآن ليلاً رابط قوي بين العبد الفقير وربه، وأمر بها نبيه. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أما الأسباب الحسية فكانت لها ثلاثة مواضع مختلفة. أولها أمور مهمة تفعل قبل القراءة تعين على تهيئة المسلم للتدبر، ومنها اختيار الوقت والمكان الملائمين، حيث يعين العقل والقلب على السكون والقدرة على الاستمداد من كنوز القرآن بعيدا عن أي شواغل زمنية ومكانية. كما أن القرآن باب عظيم لكل مجتهد في تدبره، وأنه يفتح باب سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق كأعظم العلم، كما يختم بالتدرج في مقام العلم وأخذ مقدار ما يناسب للفهم والتدبر. وهناك أمور أخرى تفعل وقت القراءة، مثل طرح الأسئلة وحسن القراءة بترتيل وإتقان والمدارسة، وهي من أعظم الأعمال وأنفعها، كما تكتمل المنفعة بالوقوف والتفاعل مع آيات الله واستشعار لغة الخطاب. أما الأمور التي تفعل بعد القراءة فتكمن في مصاحبة المصحف وقراءته يوميا حتى يستطيع المسلم أن يربط القرآن بالواقع، كما أن التطلع لكتب التفسير المختلفة يساعد على توسيع دائرة العلم والطرح والاستعانة بأهل العلم. كل هذه أمور مهمة معينة على تدبر كتاب الله. خامساً، موانع التدبر. عند ذكر أسباب لأمر ما نجد أن هناك موانع بالتبعية، وكما ذكرنا بعضاً من الأسباب المهمة سنذكر هنا الموانع التي تبني حاجز التدبر بين المسلم والقرآن وتمنعه من الغاية المطلوبة منه، وهو إتقان تلاوته وفهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به والانتفاع بكنوزه. كما عهدنا جيل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم، حيث كان القرآن محور حياتهم ومحيي قلوبهم، ومن هنا تعددت موانع التدبر وانقسمت إلى موانع معنوية وموانع حسية. إن من مظاهر الموانع المعنوية عدم إدراك عظمة وقيمة القرآن، والانجراف خلف البدع والانحرافات داخل المذاهب، أيضاً اتباع المتشابه وترك المحكم، وهذه قضية كبرى توضح قصوراً في فهم القرآن. ومن المظاهر المانعة المعصية، وهي تعبر عن وجود حاجز بين القلب والقرآن. أيضاً الكبر، وهو من المحرمات ومن أشد الموانع التي تمنع التدبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أما الموانع الحسية فقامت على ضعف اللغة العربية، لغة القرآن والتنزيل الإلهي، يقول تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ومن أكثر الموانع شيوعا هو ظن الناس أن نهاية صفحة أو ربع أو جزء تعني اقتصارها على مفهوم ومعنى معين خاص بهذا الجزء، ولكنها تعبر عن ترتيب المصحف. من الموانع أيضا اهتمام القارئ بأحكام التجويد دون النظر في المعاني وتدبرها. ومن أهم الموانع مجالس اللغو التي تصرف المسلم عن كتاب الله وتدبره، وهذه الموانع تبين مدى خطورتها للصد عن كتاب الله. إن إدراك أهمية وأثر هذه الموانع في نفس المسلم يبين أنها لا تسمح للعقل بفهم الآيات، وأن القلب لا يستطيع التجاوب معه، وأنه أصبح ضعيف الإيمان. ولكن عندما ندرك كيف نتخلص من هذه الموانع نتذكر الجيل الذهبي، جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف استقبل هذا الجيل القرآن واستطاعوا التخلص من رواسب الجاهلية بعد قدوم الإسلام، فاستطاع القرآن إعادة صياغتهم وحسن تربيتهم وبناءهم بالهدي الإلهي. وختاماً، لقد توارثت الأمة أجيالاً فقدت حلاوة الإيمان وبلغت قلوبها القسى، ولكن هل لنا من عودة مرة أخرى؟ نعم لنا، لنستقبل فيها أنوار الهدي بالقرآن الكريم.